أحسن الله إليكم، يقول ما حكم بيع العملات القديمة التي نحتفظ أو يحتفظ بها الإنسان لبعض المراكز أو الهيئات بمبالغ كبيرة، هل هذا من الربا؟ العملة التي لا تتداول الآن فإنها عادة سلعة، والسلعة تباع بما تساويه، غير أن هذه العملات إن كانت ذهبا لا تباع بذهب إلا إذا كان مثلها وزنا بوزن، وإذا كانت فضة لا تباع بفضة إلا إذا بيعت بمثلها وزنا بوزن. أما أن تباع بنقد، فمثلا يباع الريال، لو بيع بمئة ريال ورق صح البيع، لأنه لم يباع بمثله من حيث الجوهر، وأما مجرد تسمية ريال بالورقة وريال بالفضة لا يجعل هذين النوعين متساويين تماما، أصبح الريال الفضي سلعة من السلع وليس وسيلة لتبادل السلع، فلا حرج ببيعه بأكثر، غير أنه إذا بيع بنقد لا بد أن يكون يدا بيد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.